إحنا عندما في سجن الطبيعة، في سجن المعادلات الطبيعية، واحد عنده مشكلة، عندما يلاحظ هذه الإطارات الأطر الطبيعية يشوف أمل ماكو، وإذا فقد الفرد أمله ففي الواقع فقد كل شيء. قضية الأمل جدا قضية مهمة. نظام العلية والمعلولية يفقدنا الأمل، الطبيب يقول ماكو أمل، المجتمع يقول ماكو أمل، التجارب الخارجية تقول ماكو أمل، ولكن الأدعية تقول إن هنالك أملا.